نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهى بنا الكلام في المرة السابقة فيما تعلق ببيان بعض قول الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقد عرفنا أن إضافة الإيمان بالله عز وجل اليوم الآخر من باب أن الإيمان بالله في الدنيا يكون لليوم الآخر، وأن الإيمان بالله إذا لم يكن يرجى به ما يتعلق بالنجاة في اليوم الآخر فلا ينفع، لا ينفع في اليوم الآخر، لأن العبد قد يعبد الله عز وجل ليصيب بعبادته هذه من أمر الدنيا، كالذي يزكي مثلا لأنه يخشى على ماله من السرقة والنقصان، أو كالذي لا يزني خشية على محارمه من النساء، أو كالذي يتصدق خشية أن يصاب ماله بسوء وما شابه. فهو يؤمن بالله ويستجيب لأوامره، لكن ليس لوجه الله عز وجل ولا للنجاة مما توعد الله به المخالفين يوم القيامة. وكذلك من فوائد هذه الإضافة أن الإيمان بالله هو مجمل الإيمان، وأن الإيمان باليوم الآخر هو التصديق العملي والانفعال القلبي بهذا الإيمان، الذي لا يصح إيمان عبد بالله عز وجل إلا مع الإيمان باليوم الآخر. فلو آمن عبد بالله عز وجل ربا وإلها وكذب باليوم الآخر ما استقام له إيمان. ثم وأقام الصلاة وآتى الزكاة، إن قلنا أن الأعمال من الإيمان فهذا سيكون من باب عطف الخاص على العام، لأن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة يدخل في الإيمان، وإن قلنا أنها من لوازم الإيمان فيكون الأمر أن ذلك من باب عطف اللازم على الملزوم. ثم ولم يخش إلا الله هي حتما من أمور الإيمان، لأن الخشية من الأمور القلبية، والخشية ما هي؟ الخشية هي الخوف مع العلم، فالخوف هو اضطراب القلب من وقوع المكروه او من شيء يحذر، والخشية هي خوف ايضا واضطراب القلب لكنها مع العلم، بمعنى انه يعرف ماذا يصنع عند الخوف. فلما قال الله عز وجل ولم يخش الا الله، اضافة الى من امن بالله، عرف انه ان عمارة المساجد المذكورة هي العمارة التي ينتفع صاحبها يوم القيامة، وهي العمارة التي ترضيه عز وجل، وليست مجرد أداء الصلاة رياء وسمعة. لأن الله عز وجل وصف صلاة المنافقين بأنهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وهذه لا تعتبر عمارة للمساجد ولا عمارة لبيوت الله، لأن العمارة بيّن الله أنها لا تقع إلا من سلف أجمل صفاته، فقال من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. يقول قائل إنما يعمر مساجد الله، ما علاقته وأقام الصلاة؟ فهل هذا تكرار؟ لأن عمارة المساجد تكون بإيه؟ بالصلاة. والحقيقة أن عمارة المساجد تكون بالصلاة وأكثر، تكون بالصلاة وأكثر. فمعنى العمارة هي ضد الخراب، ضد الخراب، وهي أن يكون الشيء، أن يكون المحل، معنى أن تقول المحل عامر يعني ليس خرب، ومعنى عامر أنه لا يخلو لحظة مما يستلزمه أمر العمارة، مما يستلزمه أمر العمارة. ومن المعلوم أن الصلاة هي أوقات محدودة ومعلومة، كما قال الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وبين لنا هذه الأوقات فقال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وفي حديث مواقيت الصلاة معلومة في صلاة جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه بين له كل وقت ومتى يصلي. فإذا ما قلنا أن العمارة بالصلاة فهذا يعني أنها ستعمر وقت الصلاة وتخرب في غير وقتها. ونحن قلنا أن العمارة مستلزمة لئلا يخلو العامر من مستلزمات العمارة وقتا أو حينا ما. فإذا قلنا أن المساجد تعمر وقت الصلاة والصلوات أوقات محدودة وأوقات موقوتة، إما معنى ذلك أنها ستعمر في هذه الأوقات فقط، ولكن هذا يجعلها تخرب في غير وقت الصلاة، إذا قلنا أن العمارة ضد الخراب. وهذا لا يصح، لأن المساجد من المعلوم أن عمارتها دائمة، وقوله تعالى إنما يعمر مساجد الله إشعار بأنها دائمة العمارة، وليس هذا موقوت بوقت الصلاة، بدليل أنه أردف وأقام الصلاة. فهذا أيضا من باب عطف العام، عطف الخاص على العام. فكأن أحد أوجه عمارة المساجد بإقام الصلاة، بإقام، وأن العمارة أعم من هذا الخصوص. ويشهد لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم مع المساجد وحاله فيها، من أنها كانت مجلسه ومنتدى ومقام مشورته، حتى أنها كانت أيضا محل تدريب العسكر وتقريب الأسرى والقضاء والمشورة، بل بعضهم حمل ووسع فقال وعقد الأنكحة وما شابه. قال ولأن العمارة متعلقة بأمر الآخرة فمنع منها من أمر الدنيا ما لا يجعلها أو ما لا متعلق له بأمر الآخرة، كالبيع والشراء وإقام الحدود وما شابه. فمن المعلوم أن المساجد نزهت عن البيع والشراء، إلا أنها ليس حراما أن يؤكل فيها ويشرب وينام فيها وما شابه، لأن ذلك قد يكون لازما من لوازم العمارة. فمثلا الاعتكاف في المساجد أحد صور عمارتها، وقد يستلزم الاعتكاف، بل هو مستلزم لبقاء المعتكف في مسجده، وبقاء المعتكف في المسجد مستلزم لما لضرورات حياته وضرورات بقائه من طعام وشراب ونوم وما شابه. فهذا إن دل يدل على أن المساجد عمارتها ليست بالصلاة فإيه فحسب، بل هي عمارة تشمل كل ما يجعلها ليست خريبة. وأهم سمات هذه العمارة ألا يقام في المسجد ما يتنافى مع قضية المسجد وضوءه. بمعنى من المعلوم أن المساجد كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هي كلية الأمر، منها الدعوة، ومنه التعليم، ومنه إرسال الوفود وعقد الاتفاقات التي تتعلق بإقامة الدين وما شابه. فإذا هذا هو الذي ينبغي أن يقام في المساجد. بمعنى أعم من هذا، هو كل ما يتعلق بالسنة يعتبر عمارة للمسجد، وكل ما هو غير السنة فهو إيه؟ تخريب للمسجد. وبالتالي إذا تصورنا أن الصلاة والذكر والتعليم والدعوة والبيان والمجالسة وقضاء الأمور والقضاء بين الناس كل هذا من السنة، فهو متصور أن يقع في المسجد. وإذا ما تصورنا أي أمر من أمور البدع فهو ممنوع أن يقع في المسجد. فلذلك وصف أهل العمارة أو المختصون بالعمارة بأوصاف تباعدهم عن البدعة وتجعلهم أكثر ما يقولون وأكثر ما يعملون بالسنة. فأجمل في أوصافهم فقال: من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ثم أردف بذلك كله فقال: ولم يخش إلا الله. لماذا جعل الخشية هي المتممة لهذه الصفات؟ جعل الخشية متممة لهذه الصفات لأن العبد قد يواجه في عمارة المسجد وقد يواجه فيما يتعلق بهذه المسألة من ينكر عليه ومن لا يعينه، وقد يواجه في ذلك من رضا سخط الناس ومن بطش السلاطين ومن، فكان لزاما أن يكون هناك حد وصوت رادع يمنعه من أن يوالي غير الله عز وجل أو يوافق غير أمر الله عز وجل فيما يتعلق بعمارة المساجد. هذا الأمر هو إيه؟ خشيته من الله عز وجل. فلو تصورنا أن العبد كان ممن يخشى غير الله لا يتصور أن يقع منه عمارة للمسجد. لماذا؟ لأنه عندما يكون مما يرضي الناس من المعلوم كما قال ذكر العلماء في أكثر من موضع أن من تجارى مع الناس على أهوائهم أضاع معهم دين الله. لأن الدين كما تعرفون لم يجعل لكي يسير مع أهواء الناس، إنما جعل لإخراجهم عن دواعي أهوائهم. وبالتالي إذا أنت ممن يسعى في إرضاء الناس يبقى سيسعى مع أهوائهم. وإذا سعيت مع الهوى كان هذا مضيعة للدين، بينما إذا سعيت في مرضات الله عز وجل فسيكون ذلك معارضا لأهوائهم ولرغباتهم ولما، وهذا موجود واقع مشهود، هذا موجود واقع مشهود، أنك إذا ما أقمت بالذات في المساجد سنة من السنن وجدت من ينكر عليك، وجدت من ينكر عليك. لماذا؟ لأن المساجد هي بكليتها، بكليتها إيه؟ محل الدين، هي محل الإيه؟ محل الدين. وبالتالي فلا يتصور أحد أن يخرج دين من غير المسجد، يعني الدين لا يخرج من المصنع ولا يخرج من الشركة ولا يخرج من الإيه؟ البيت، إنما يخرج من المسجد، إنما يخرج، لأن الدين خرج في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من أين؟ من المسجد. وبالتالي إما هذا الدين يكون دينا سنيا وإما يكون إيه؟ دينا بدعي، إما يكون دينا سنيا وإما يكون دينا بدعي، واضح؟ فده إيه؟ دي مسألة لابد أنك إيه؟ تتفهمها وتستشعر أن عمارة المساجد عمارة المساجد لابد لمن يقوم بها أن يكون متصفا بتلك الصفات، وعلى رأسها الخشية من الله عز وجل، الخوف مع العلم، ليس خوف العوام الذي يدفعه أن يترك المسجد أصلا، لأنه قد يكون بسبب خوفه لا يستقيم ولا يستطيع أن يفعل ما إيه؟ ما يطلب منه، أن يفعل ما يطلب منه، واضح؟ فإذا ما تفهمت هذا المعنى عرفت سر إيراد قوله تعالى ولم يخش إلا الله. وأورد المصنف هذه الآية في هذا الباب لأجل هذه العبارة، لأجل هذه العبارة في الآية ولم يخش إلا الله، من باب أن الخوف من الله عز وجل من الأمور الإيمانية التي تمس أصل الإيمان وكماله، فلا يستقيم إيمان عبد بغير خشية من الله، كما لا يكمل إيمان عبد عنده خشية من غير الله، ولذلك قال ولم يخش إلا الله، ولم يقل وكان مما يخشى الله. وهذه العبارة التي جاءت في الآية هي أبلغ وصف لحصر الخوف في الله رب العالمين، أبلغ وصف لحصر الخشية في الله رب العالمين. ولذلك تجد أن من مقامات الإيمان العظيمة هي أن يقيم العبد دينه في مواطن، في مواطن اتباع الغير له على السنة. أنت في بيتك يمكن أن تقيم الدين على السنة ولا تجد في ذلك مجهود، أو لا تجابه في هذا مجابهات. ليه؟ لأنه بيتك منغلق عليك ولك سلطان على أولادك وتستطيع أن تفعل. أما أن يكون في المساجد والمنتديات العامة التي يقتضى أو التي يقتدي بك فيها الناس، لا بد أن تعلم أنك ستجاب، أنك ستجاب. لماذا؟ لأنك على قدر وجود البدع على قدر المجابهة لنشر السنة، على قدر وجود البدع على قدر المجابهة لنشر السنة، واضح؟ وبالتالي يبقى إقامة الدين في المسجد متطلبة لخشية أكبر من إقامة الدين في غير المسجد، في غير المسجد سواء كان في البيت في الغيط في أي مكان، لأن في المسجد يمكن أن تجابه أهل البدع، يمكن أن تجابه أهل الشهوات، يمكن أن تجابه السلاطين، لأن المسجد بالنسبة لهم هو مكان الدين. أما في البيت معروف أن البيت ده مكان الأكل والشرب والمعيشة والإتيان، فإيه الدين فيه جزء، لكن المسجد لا يكون الدين فيه جزء بل الدين فيه إيه؟ كل. ولا يشارك الدين في المسجد شيء آخر. إحنا قلنا أن تنزه المسجد لما اتكلمت عن العمارة، وإن كان كلام طبعا موجز، أنه تنزه عن أمور الدنيا حتى لا يكون محلا للدنيا، فليس لا يصح أن نعمل في المسجد معرض، ولا يصح أن نبيع ونشتري فيه، ولا أن نجعله مكانا للإعلانات، حتى النعي في المسجد لا يجوز. بدي يعني لا يصح أن تقول توفي إلى رحمة الله فلان الفلاني ومش عارف الساعة كذا والجنازة الساعة كذا، لا يصح، لأن المساجد منزهة على أن تكون محلات لمثل هذه الأمور. واضح؟ فأنت حتى مسألة إنشاد الضالة وجعل المسجد مكان قد يكون استخدام مكبر الصوت لضرورات معينة، لما بيجي يسألوا يقولوا لأنه ما بقاهيش قرية يقولوا يا أخوانا أهل البلد فيه فلان ضلت تايه اللي يلاقيه يجيبه في المكان الفلاني، هو هنا مش بيستخدم المسجد لكن بيستخدم مكبر الصوت لأنه ما حلا حيلة له إلا ذلك، لكن هو ينبغي أن تنزه المساجد حتى عن مثل ذلك، حتى عن مثل ذلك. والحقيقة أنه ليس المقام مقام شرح أداب وحقوق المساجد، لكن هو كلام بس من باب ما يستبين به مجمل الآية، ما يستبين به مجمل الآية، حتى نعرف قيمة ذكر ولم يخش إلا الله، ولم يخش إلا الله. فإذا لا بد أن تعرف أن إتيان هذه الصفات في إمارة المساجد لأن إمارة المساجد تعني إقامة الدين، عمارة المساجد تعني إقامة الدين، لأن الدين قلت أنه هو محل المساجد، هي محل الدين الذي لا يشارك فيها شيء آخر من أمور الدنيا ولا من عادات الناس. وقوله ولم يخش إلا الله، قلت أنه أبلغ من قوم إذا قيل ويخشى الله أو وكان ممن يخشى الله. لماذا؟ لأنك إذا قلت كان ممن يخشى الله أو يخشى الله لا يعني هذا حصر الخشية في الله رب العالمين. فإذا قلت فلان يأكل خبزا فمتصور أن يكون قد أكل مع الخبز غيره، كده؟ وإذا قلت فلانا شرب ماء متصور أن يكون، لكن لما تقول ما أكل فلان إلا خبزا يبقى حصرت أكل فلان في الخبز، ولا يتصور مع هذا السياق أن يكون قد أكل غير الخبز. والله المثل الأعلى، فإذا قلت ولم يخش إلا الله فقد حصرت الخشية، الخشية منه أي من هذا المعمر للمسجد في الله وحده. لكن إذا قلت وكان ممن يخشى الله تصور أن يكون ممن يخشى الله ويخشى غيره معه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، كل عسى في القرآن حق، كل عسى في القرآن حق كما قال ابن عباس رضي الله عنه. وبالتالي فإذا قال فعسى الله أن يكونوا من المهتدين ليس هذا على سبيل التشكيك أو الترجيع إنما أو الترجي، إنما هو إيه؟ حق، حق. فعسى أولئك، والتعبير بعسى فيه من البلاغة على حسب الاستقامة بما ينبني عليه الهدى يكون الهدى، لأن الناس في إيمانهم بالله واليوم الآخر وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وخشيتهم من الله ليسوا على رتبة واحدة وليسوا على نمط واحد، وبالتالي أيضا لن يكونوا على الهدى على رتبة واحدة. فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، يبقى على قدر ما يحقق من إيه؟ من المستلزم له أو من الملزوم الذي يترتب عليه ذلك. واضح؟ نعم. فالناس تتفاوت فيها، وبالتالي فليس كل من آمن، يعني لا يكون إيمان عوام الناس كإيمان أبي بكر، وبالتالي لا يكون هدى عوام الناس كهدى أبي بكر، وإن كان يدخل الكل فيه هذه الآية. واضح؟ فهذا سر بليغ من أسرار عسى التي ترد في الآيات. يقول أخبر تعالى أن مساجد الله لا يعمرها إلا أهل الإيمان بالله واليوم الآخر، الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا بجوارحهم وأخلصوا له الخشية دون من سواه، فأثبت لهم عمارة المساجد بعد أن نفاها عن المشركين. وما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر والعياذ بالله، وهذه الشهادة تعرف بشهادة الايه؟ الحال. واخلصوا له الخشية، واخلصوا له الخشية، كيف طبعا هو اخرج هذه العبارة واخلصوا له الخشية من مفهومه لقول الله تعالى ولم يخش الا الله، من ان الخشية حصرت في الله عز وجل، لانه لم يخش الا الله، ونفس اسلوب، نفس اسلوب ايه؟ ها؟ لا اله الا الله، نفس اسلوب عبارة لا اله الا الله، نفي بعده استثناء، لم يخش الا الله، لا اله الا الله. فاثبت لهم عمارة المساجد بعد ان نفاها عن المشركين، لانه اخلصوا له الخشية دون من سواه، فاثبت لهم عمارة المساجد بعد ان نفاها عن المشركين، لان عمارة المساجد بالطاعة والعمل الصالح، وليس بايه؟ بالصلاة فحسب. ولكن اعلى مقامات العمارة بإقامة الصلاة، أعلى مقامات عمارة المساجد إقامة الصلاة، واضح؟ والمشرك وإن عمل فعمله كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، نعوذ بالله من أن نكون منهم، أو كرماد اشتدت به الريح في يوم العاصف. هو رماد حتى وإن لم يكن هناك ريح العاصف، لا قيمة له، لأن الرماد مع الهواء العادي ينزر، الرماد مع الهواء العادي ينزر، فكيف إذا سلط عليه ريح عاصف؟ ها؟ يبقى لا يبقي له أثر. فشبه أعمالهم سبحانه وتعالى بأنها بالرغم من أنهم نصبوا فيها في الدنيا، لكنها لم تكن مع ما يشترط لقبولها ومع موجبات الانتفاع بها من أمور الإيمان، مالك؟ صارت كرماد اشتدت به الريح في يوم العاصف، واضح؟ وما كان كذلك فالعدم خير منه، فالعدم خير منه. فلا تكون المساجد عامرة إلا بالإيمان، يبقى إذن صلاة أهل البدع، يبقى إذن إقامة القبور والنذر والذبح لغير الله والطواف بالقبور ودعاء المقبورين وما شابه، هل يكون من عمارة المساجد؟ لا والله، بل من تخريبها، بالرغم من أنها قد لا ينطفئ فيها الأنوار، ولا يخلو منها طائفين وذاكرين ذكر بدعي أو ذكر شركي، لا يخلو منها ساعة، ولكنها خريبة، لأن العمارة ليست متعلقة لا بالبنيان ولا بكثرة التواجد، قد يكون في المسجد اثنان لكنهما يقيم دين الله عز وجل ويعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يمكن يبقى مسجد زاوية كده شارع سد ملوش قيمة، ويبقى يخرج منها الدين والإيمان، ويبقى مسجد ضخم تكلف الملايين وفيه البسط اللي تغص فيها قدمك، ومع ذلك لا قيمة له وخرب. لماذا؟ لأنه حتى وإن خرج منه شيء لا يخرج منه إلا البدع، لا يخرج منه إلا البدع وإبطال دين الحق، بل وقد يبلغ الحال إلى أن يكون الدين المسجد والعياذ بالله مع خرابه وليس مع عمارته مكانا للصد عن سبيل الله، مقاما للصد عن سبيل الله، والدعوة ليست لله بل لإيه؟ لما سواه من الطواغيت، سواء كانت قبور، كان باطل، فرق، أيا كان الأمر، نعوذ بالله من الخزي. وما كان كذلك فالعدم خير منه. فلا تكون المساجد عامرة إلا بالإيمان الذي معظمه التوحيد مع العمل الصالح. المسجد اللي هو حيطانه ولا قد كده ولا شيء متر في متر، ولكن يتحرى السنة حتى في وضع النعال، يتحرى السنة حتى في الاتجاه للقبلة، يتحرى السنة ولو في المنبر، يتحرى السنة ولو في تعليق صورة على الحائط، يتحرى السنة ولو في لون جدرانه، كل شيء فيه، هذا مسجد يعمر بالرغم من ضيق مكانه و يعني قلة شأنه من حيث المقام والبنيان، لكن هو هذا المسجد قد يشهد لأهله وأوليائه ويربو عند الله من ايه؟ من قلاع وسيعة فسيحة ليس فيها من الدين شيء. يعجبني ان مثلا يأتي في مسجد معين يتحروا انه يضع النعال مثلا خلف الناس او بعيدا عن مكان الصلاة، ليه؟ لانه من السنة ان لا تضع النعال عن يمينك ولا عن يسارك فتكون عن يمين غيرك ولا أمامك، فإن كان ولا بد فلتضعها بين يديك. فلما ياتي الناس في المسجد يتحروا سنه زي ما ده. وانت تكلمت من مساله زي هذه في مسجد من مساجد القلاع يضحكون عليك ويقول لك عشان ما تضيع وتسرق ولا هو يعني القضيه بالنسبه له ان دي امور بقى وهكذا. بس دي ده انا اقول مثال ايه بعيد يعني اقول جزئيه. فالعدم خير منه. فلا تكون المساجد عامره الا بالايمان الذي معظمه التوحيد مع العمل الصالح الخالص من شوائب الشرك والبدع. مع العمل الصالح الخالص من شوائب الشرك من اول الرياء الى ما هو اكثر من ذلك والبدع. لان العمل قد يتقرب به العبد وهو يرجو غير وجه الله عز وجل. فاذا ما كان ممن يرجو غير وجه الله عز وجل فانه عندئذ مردود عليهم. وكذلك العبد قد يكون ممن يعمل العمل هو مخلص فيه ويرجو وجه الله لكنه عمل بدعي فهو مردود أيضا. فالعمل إذا شابته شائبة الشرك فهو مردود على وإذا شابته شائبة البدعة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وذلك كله داخل في مسمى الإيمان المطلق يعني كل ما يتصور تسميته إيمانا عند أهل السنة والجماعة. قوله ولم يخش إلا الله قال ابن عطية يريد خشة التعظيم والعبادة والطاعة وليست تلك الخشة الفطرية التي توجد في جنبات النفس من غير انفعال العبد نعم. ولا محال أن الإنسان يخشى المحاذير الدنيوية وينبغي أن يخشى في ذلك كله قضاء الله وتصريفه. وقال ابن القيم رحمه الله الخوف عبودية القلب فلا يصلح إلا لله. لا يصلح أن يقع الخشية أو الخوف من القلب لغير الله عز وجل كالذل والإنابة والمحبة والتوكل والرجاء وغيرها من عبوديات القلب. فعبودية القلب لا يتصور أن يقع منها شيء لغير الله عز وجل لأنها انفعال قلبي لا يطلع عليه إلا الله. واحد يقول وهل يمكن أن يقع من أعمال الجريحة لغير الله؟ يمكن أن يقع من أعمال الجريحة لغير الله رياء أن يقع من أعمال الجريحة لغير الله عز وجل إكراها. نعم كالرجل الذي قال له لن تمر حتى قرب ذبابا فإنه إن أكره على فعل الباطل أو فعل الكفر أو مخالفة الحق أو التقرب بشيء لكن لابد أن يكون قلبه مطمئن بالإيمان. فلا يتصور أن يقع من عبوديات القلب لغير الله شيء. فإن وقع هو الهلاك الذي لا عذر فيه قلب بالذات ده وقع منه فإيه الهلاك الذي لا عذر فيه. واضح؟ لأنه لا ينفع مع القلب إذا خشي من غير الله أو إذا حب غير الله ينفع فلا ينفع فيه تأويل ولا إكراه ولا جهل ولا مشابه إن دي مقامات فطرية. واضح؟ لكن يمكن يكون مع القول والعمل تأويل وإكراه وجهل أنه لا يعلم أن هذا القول يقال أو لا يقال. أما انفعال القلب بمقامات الخوف والرجاء والمحبة لا يتصور فيها أن تقع لغير الله. واضح الكلام ولا مش واضح؟ فالخوف عبودية القلب كشأنه شأن سائر عبوديات القلب قد يكون له لوازم قولية أو عملية لكن أصله في القلب. فلا يصلح إلا لله كالذل والإنابة والمحبة والتوكل والرجاء وغيرها من عبودية القلب. قوله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول إن أولئك هم المهتدون فعسى. وكل عسى في القرآن فهي واجبة يعني حق يعني واقعة لأن واجبة مش معناها الواجب اللازم على الله من معنى الحق. واجب إيه؟ تفضل. لأن الحق على الله عز وجل لا يصح أن تتصور أن على الله واجب لازم أو على الله حق استحقاق بل إن الله أكبر وأعظم من أن يلزمه أحد بشيء لكنه هو الذي يتفضل على عباده فيوجب على نفسه ويلزم نفسه بحق لهم تفضلا وإنعاما. لأن الحقوق نوعان حق استحقاق وحق وإنعام حق تفضل وإنعام. فأما حق استحقاق فبين الند والند أو بين الأعلى والأدنى كالأجير عند من استأجره والحمال عند من حمله والبائع عند من اشترى منه. فله حق عندك لأنه ند لك وهذا الحق هو حق استحقاق يعني يلزمك ويجب عليك بالحق، انت محق، انت ملزم كواجب الزام، ليس ايه متفضل، واضح. واما من الاعلى للادنى فلا يكون عليه حق، ليس للاعلى على الادنى حق استحقاق، ليس من الاعلى على الادنى، ليس معذرة، للادنى على الاعلى حق استحقاق، بل للاعلى على الادنى حق استحقاق. فان الله عز وجل اذا ما كان حقه علينا ان نعبده ولا نشرك به شيء فذلك حق استحقاق، لان الله عز وجل له علينا حقوق كثيرة لا يتصور احد ان يوفيها او يوفي بعضها. اما ان يكون لنا على الله حق فهذا محال في حق الله عز وجل، فليس للادنى على الاعلى حق استحقاق. ولكن ان تفضل الاعلى على الادنى بان كتب على نفسه او حق او احق على نفسه او الزم نفسه فذلك تنعم وتفضل منه على الادنى، كما في الحديث يا معاذ اتدري ما حق الله على العباد؟ وحق العباد على الله، قلت والله ورسوله اعلم، قال حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا الحق الاول هو حق ماذا؟ حق استحقاق لازم. واما الثاني وحق العباد على الله الا يعذب من لا يشرك به شيئا فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فسماه الله حق هو الذي احقه على نفسه، وليس هذا ملزم له، لأنه لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى، لأنه الأعلى، لأنه الأعلى. فكل عسى في القرآن فهي واجبة، وجوب إيه بقى؟ وجوب تفضل، وأنها حق بمعنى واقع. وفي الحديث إذا رأيتم رجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، قال الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وهذا الحديث سنده ضعيف، لأن مداره على أبي السمح، عن أبي الهيثم، دراج بن أبي الهيثم، ودراج بن أبي الهيثم ضعيف. ولعل معناه مقبولا، لعل معناه مقبولا، لعل له شاهد من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عند البيلمي بلض، إذا رأيتم رجل يلزم المسجد فلا تتحرجوا أن تشهدوا له أنه مؤمن. يلزم المسجد، ويلزم بمعنى أنه يقوم بعمارة المسجد ولا يتأخر عن مقامات العمارة، الأولى فالأولى. فهذا الشهادة له، الشهادة له بالإيمان لا تحرج فيها، لأنه قد أتى بلوازم يمكن أن تقول أحسبه مؤمن، واضح؟ يبقى هذا الكلام في الآية وضح منه أن مقام الخشية من الله ملزم للعبد بأن لا يقع منه ما يغضب الله، بل مش فحسب، افهم الكلام ده كويس. عندنا ثلاثة مقامات، المقام الأول مقام عبد مستنكف، والمقام الثاني مقام عبد مفرط، والمقام الثالث مقام عبد مجتهد. فالخشية تلزم صاحبها أن يكون من من المجتهدين. فكلما كان إيمانك إلى الأدنى كان ذلك دليل على قلة الخشية، قلة وإن كان هناك خوف، لأن العبد إذا زاد علمه زادت خشيته مع وجود الإيمان، وإذا زادت خشيته اجتهد في عبادته. وإن العبد إذا قل علمه قلت خشيته، وإذا قلت خشيته فرط حتى لعله يصل إلى المستنكفين، نعوذ بالله من الخزدان، صح؟ يبقى إذن مقام الخشية هنا لما ذكر في الآية ذكر في مقامات عمارة المساجد، وعمارة المساجد تعني إقامة الدين، عمارة المساجد تعني إقامة الدين، أن يكون العبد ممن يسعى لإقامة الدين، لأن العبد لا يعمر المسجد طالبا للدنيا، فإن عمر المسجد طالبا للدنيا تبقى عمارة، ما تكون عمارة، مش كده؟ اتفقنا بقى؟ يبقى إذا رأيت الرجل مثلا يعرف درس العلم فإيه؟ يلتزم، يسعى إلى الصلاة سواء في الغلس أو في البرد أو في العتمة أو ما شابه، ثم يدعو ثم يصلي ثم يذكر، يعني تجد مثلا رجل يصلي الفجر ثم يبقى في المصلى يذكر الله حتى يصلي الظهر، ثم يقوم ليقيل مثلا أو ليسعى إلى معيشه وهو مرتبط بأن يرجع إلى المسجد في الظهر، ليس المسجد بعينه، ليس محلا بعينه يعني. ثم هو يرجع إليه في صلاة العصر ويلتزم درس العلم، ثم هو يرجع إليه في الغروب ليصلي العشاء الأول والعشاء الآخر، ثم إن كان فيه من الدعوة عنده يعني أو من البيان أو من الأمر بالمعروف أو من النهي عن المنكر أو من معرفة مصالح المسلمين أو من إقامتها أو من إلى غير ذلك بقى. كثير بقى المسألة ليست مقام التفصيل، لكن فهذا إيه؟ لا يحمله على ذلك إلا الخشية، وكلما فرط في هذا كلما كان ذلك دليلا على قلة الخشية، إلا أن يكون بعذر، لأن يكون بعذر، لأن العبد قد يمنعه العذر عن أمر من أمور الإيمان يؤجر به إذا كان ممن يفعله قبل العذر، أو إذا كان ممن يعزم وينوي نية صادقة أنه لولا العذر لفعله. وفي الحديث إنكم ما سلكتم وديا ولا صعدتم جبلا مش كده، ولا نزلتم منزلا إلا سلكه معكم قوم وصعده آخرون ونزله معكم، ما حبسهم إلا العذر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم صدقوا ما عهدوا الله عليه ومخلصون في نياتهم ويريدون أن يكونوا ممن يعمروا مساجد الله، لكن حبسهم العذر، كالرجل يحبسه العذر عن صلاة الجماعة، وكلما تاقها أتاه، وكلما تاقها أتاه. واضح؟ لأنه تتوق إليه نفسه. نعم؟ يعني اشتاق إليه، اشتاق إليه، كلما تاقت نفسه إليه، حتى ولو بين إيه، ولو كما كانوا يقولون كان يؤتى بالرجل يتهادى بين رجلين حتى يقام في الصف. لماذا؟ ليشهد الجماعة. نعم، حتى إيه؟ يشهد الجماعة. إذا نظرت إلى هذا عرفت أن أمر عمارة المساجد وأمر تعلقك بدينك وحرصك، لأن ما حدش بيحضر درس ولا حد بيحافظ على الصلوات ولا حد بيحافظ على المعروف ولا حد بيحافظ على البر في المسجد ولا الدعوة ولا الدين عشان خاطر إيه؟ المرتب يزيد أو كذا أو كذا. يبقى الفارق بين أهل الآخرة وأهل الدنيا هو إيه؟ عمارة المساجد. يبقى عمارة المساجد من جهة مقياس للخشية، ومن جهة ليس وحدها، ومن جهة دليل على الإيمان. واضح؟ وفارق بين أهل الدنيا وأهل الآخرة. من آمن بالله واليوم الآخر، قلنا سر الترادف، سر العطف. واضح؟ قوله وقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى مخبرا عن صفات قوم من المكذبين، يقول تعالى مخبرا عن صفات قوم من المكذبين الذين يدعون الإيمان بألسنتهم ولم يثبت في قلوبهم، إنهم إذا جاءتهم محنة وفتنة في الدنيا اعتقدوا أنها من نقمة الله بهم فارتدوا عن الإسلام. قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني فتنته أن يرتد عن دينه إذا أوذي في الله. هذه الآية حوت مسائل عظيمة، ومن الناس بيان إلى أن الناس فرق وأنها في مقام الإيمان ليس على وزان واحد، فكما أن منهم من يعمر مساجد الله وكما أن منهم من يؤمن بالله واليوم الآخر ويؤتي الصلاة ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ولم يخش إلا الله، فإن منهم من يدعي الإيمان ولا يقيم الدليل كعمارة المساجد. واضح؟ بل يدعي الخشية من الله. من يقول آمنا، آمنا هذه يا أخوان تعني ماذا؟ تعني ادعاء الإيمان بكليته، لأن العبد إذا قال أنا مؤمن بركن من أركان الإيمان وغير مؤمن بأركان البقية يبقى لم يقل آمنت. واضح؟ أن هذا ليس هو الإيمان، لأن الإيمان كما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، مش كده؟ ولم يستثني من ذلك شيء، لم نقل أن تؤمن بالله سكت. وقلنا أنه دائما يذكر في الآيات الإيمان بالله وحده، لأنه أعظم أركان الإيمان وبه مقامات الإيمان الست، مش كده؟ فإذا ده إيه؟ من باب ذكر الأعلى مقاما وذكر البعض الذي يدل على الكل، مش كده؟ فالإيمان بالله لا يعني الإيمان بالله فحسب، مع أنك أنت تقول إيه الآية بتقول الإيمان بالله يبقى مفيش إيمان بالملائكة ولا كتب، لا، لأنه هو ده كله داخل في الإيمان بالله، ويأتي التعريف بالإيمان بالله على سائر أركان الإيمان كمجمل كمجمل. فمن الناس من يدعي هذا الإيمان، أي يدعي أنه قد آمن بالله وأركان الإيمان. والإيمان بالله من أركانه، أركان الإيمان بالله نفسه وركن الأول هذا الخشية من الله عز وجل والخوف من الله وحده دون ما سواه، وهذا الخوف من مقتضياته ألا تسوي بين ما يخوف به الله وما يخوف به غيره، ومن مقتضيات ذلك الإيمان ألا تجعل ما تجده في النفس مما يخوف به الله كما تجده في النفس مما يخوف به غير الله. افهم معاه هذا التسلسل. فأنت إذا قلت آمنت بالله هذا ملزم، أو هذا يلزم بأنك لا آمنت بالله يعني لا أخاف إلا الله، ده أحد لوازم وأحد مقتضياته وأحد أركانه، مش كده؟ طيب لا أخاف إلا من الله بمعنى يعني لا أرهب ولا يضطرب قلبي، ولا يضطرب قلبي إلا من المكروه الذي أحذر أن يلحقني من المخاوف التي خوفني الله بها، خوفني الله بها، ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقوا. فإذا ما عرفك الله من أمر النار ومن عذابها ليس هذا على سبيل الترويع والفزع، إنما هذا على سبيل التخويف الملزم بالفرار إليه، مش كده؟ الباعث على ألا يخشى إلا منه، أو ليقل منها ألا يخاف إلا منه. وفي المقابل هناك من يخوفك من غير الله عز وجل، هناك من يخوفونك من غير الله عز وجل، وعندهم أيضا مخوفات. فإذا كان الله عنده نار ولظى وسقر وسعير وجهنم، فأيضا هم عندهم بعض الأشياء الأخرى. فإذا أنت جعلت مقام المخوفات التي عند الله كمقام المخوفات التي عند غير الله، وصارت الحذر الذي تولد في نفسك اضطرابا من تلك المخوفات التي عند الله تساوى مع تلك المخوفات التي هي عند غير الله، فأنت قد جعلت أولئك الغير ندا، وبالتالي يكون الأكثر رهبة والأكثر مخافة الأقرب لك، الأقرب لحواسك. يعني إذا قيل لك أمامك هنا سبع الضاري، وهناك في آخر الطريق وحش مفترس، فقستها وجدت أن هذا مثل هذا، لكن أي الاثنين سيكون لك رهبة إن أنت سويت بينهم؟ يعني بعد ما تسوي بينهم أولا الذي ترى بعينك، واضح؟ لأن الغيب ما يحملنا على الإيمان إلا لسببين: الأول اليقين الذي يجعل الغائب كالمشاهد، والثاني قدر ذلك الغائب على المشاهد الحق. يعني لو قيل لك انك لو كفرت هتضرب على قفاك، كل اللي هيحصل لك هتضرب على قفاك وانت مش شايف، بس ايه اليقين خلاك صدق، ورأيت انك انت لو خالفت طواغيت الارض هتضرب برضو على قفاك، فيبقى تقول ايه ضربة قفا بضربة قفا، يبقى ايه المسألة واحد، مفيش مشاكل، يبقى الواحد ايه يسلم النهاردة وبكره ياخد ضرب بدل ما ياخده دلوقتي ياخده بعدين لانه زي بعض، مفيش مشكلة. فكانش لا يستجيب احد الايمان، لكن اللي بيجعل الامر اكبر انه اليقين جعل الغائب كالمشاهد، ولكن في مشاهد حسي، لكن الفارق بين المشاهد باليقين انه ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيكون ما تشاهده بالحس من الاذى لا يساوي ذرة فيما ينتظرك من الأذى. كله بقى في أي حاجة، فيبقى إيه؟ إذا أنت لما تيجي تقيس لو في يقين بقى تقول إيه، لا لو قطعوني إربا لا يساوي غمسة في نهر من أنهر النار والعياذ بالله. يبقى إذن استعظام الغائب حملك على الصبر على المشاهد. يبقى المعادلة دي امتى تفسد؟ لما يفسد السببين، اما لا يكون هناك يقين فلا يتحول الغائب كالمشاهد. واحد بيقول لك نار وجنة، يقول لك يا عم حين النهارده موتني بكره، انت مصدق الكلام ده يا عم؟ الناس كلها عايشة وبتاع، سيبك من الكلام ده كله. يبقى صار من المكذبين، وصار من الذين يقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الله. خلاص، فلم يصر عنده الغائب مشاهد، لأن ملاش لا مش مفيش رحلات لجهنم عشان نشوف النار بتاعتها. وبالتالي يبقى إيه، مين اللي هيغلب؟ المشاهد الحسي. مشاهد الحس، انت بتروح مثلا بلاش بتروح في الجرنان بيجيبوا لك واحد مضروب وعينه ورمه، واخد بالك، او مضروب بالرصاص ومرمي عليه الجرايد والناس بتشوطه برجليها، فشايف قصه، يعني في امور حسيه فيغلب لسبب فساد ايه؟ اليقين. او فساد السبب الثاني، انك تسوي فتقول يعني هيكون في جهنم اكتر من كده ايه؟ ده جهنم، ده انت ما حدش منكم شاف ولا طاقة لي بذلك، فيجعل المشاهد قدر الغائب اللي هو ايه تحول باليقين الى كالمشاهد، الا انه تساوى عنده فبدأ شد، لان ده مرئي بالعين ومسموع بالاذن وملموس باليد، فصار اشد. كل هذه العبارات او كل هذا الكلام الراغي كثير ده كله عبر الله عنه بعبارة موجزة بليغة، فقال: ومن الناس من يقول آمنا بالله. يبقى ده مفروض عنده يقين، مش كده؟ والادعاء اهو هيظهر بقى في الحقائق. فإذا أوذي في الله، شاف ضربة الأفة، فقال ايه؟ دم دي زي دي ودي اكتر. جعل فتنة الناس، أي ما يراه من ألامهم ومن أذاه، كإيه؟ الكاف دي بيسموها كاف الإيه؟ كاف التشبيه. ومن الحاجات بتوع اللغة يقولوا إن لما يأتي التشبيه بالكاف ها بيسموها تشبيه الإيه؟ تشبيه الإيه؟ تسوية. يعني ده زي ده من كل وجه. ده مش يجعلون فتنة الله مثل، يبقى وجه واحد واضح؟ لا، لما يقول ك يبقى ايه؟ تسوية. يجعلون فتنة الناس كعذاب الله. وهل هناك وجه مقارنة بين فتنة الناس وعذاب الله؟ الإجابة لا، دي اللي بتطلع منكم، نسأل الله يثبتنا وإياكم عليها، لا تخرج إلا مع وجود السببين اللذين قد ذكرتهما. لأن انت محدش منا شاف من عذاب جهنم شيء، لكن هو يقول لا بقلب مملوء إيمان وبفم مملوء وبقوة، لأنه عنده من اليقين ما جعله يقرأ الآيات في في النار، فهي كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. يمكن يقرأ هذه الآيات يبقى كأنه يرى هذا عينا، كأنه يراه رأي العين، مش بقى إيه مجرد أنه يعني هو القرآن حفظه لكن واضح، لا، يبقى يعلم أن هذا لما يقرأ آيات العذاب خذوه فإيه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. تعرفين فاسلكوه يعني إيه؟ شفت الكفتة ما يقع من الرجل مع هذا يسمى سلك، يسمى إيه سلك، أي أنه وضع أصبع الكفتة في إيه في سلكة مرره فيه فجعله مسلوك من رأسه إلى دبره، واضح؟ يسمى إيه سلك. خذوه فغلوه ثم الجحيم ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. يبقى عامل زي ايه زي خرز المسبحة يسلك في السلسلة، تدخل من كمه الى دبره والتاني ورا التاني كده هو، وبعدين يسلكوا في سلسلة 70 ذراعا عشان تغمس بهم في نار جهنم، مش يتربط، لا، حتى اذا من غمس مش يبقى رجلين اللي بتتحرق تعذب والراس، لا، يبقى ايه يسلك، واضح؟ كالدجاجة التي تسلك في السيخ ثم ايه تقلب، نعوذ بالله من الخزلة. عندما يقرأ هذا العبد بيقينه يتحول الغائب الى مشاهد ثم يعرف قدر ذلك المجيقيس، بقى ما عندوش فساد في الموازنة، ما عندوش مرض قلب يستحب الحياة الدنيا على الآخرة. الله عز وجل لما تعجب من أمر قوم قال فما أصبرهم على النار، ليه؟ لأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. بقلوب مريضة رأوا أن ما يجدونه في الدنيا من الآلام، يعني تستخد الساعة 2 وتتبهدل ويمشي ياض ويا ابن كذا ومش عارف ايه وتشتم وتدرس.